بسم الله الرحمن الرحيم. تلك ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم والكافرون هم الظالمون يا والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا سنة ولا نوم لو ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار فيها خالدون ألم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي Mm-hmm. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي خاوية على عرشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما Thank you. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى الله. واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدقت آياته في القرآن ويتجلى في الخلق والأكوان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كسرة الرب، ذلك هو القرآن الكريم. تلا على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فاضلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالناسمية مركز المنصورة، تليفون المنزل 21-10-452. نقلت على مسامع حضراتكم من هذا الشركة العالمية للهندسة الصوتية ببرامج إدارة محمد سلام، تليفون 66-0-236 برامطوش. الشركة العالمية للأضواء الكهربائية إدارة الحاج عوض الله العوضي بمدينة السن بزاوية. نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الزاوية الكبرى تحت إدارة الحاج عبد أبو الحاج وأولاده بتميل أمدي. الخدمة الممتازة تطلب من الحاج جمال شبلي لسداء، وشكر الله وسعيكم جميعا.